القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. العالمة المصرية الكبيرة الدكتور زاهية حواس وزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، عندما تم عرض كنوز الملك توت عنخ آمون في باريس حصدت مصر مكاسب سياسية وسياحية ومالية قدرت ب 12 مليون دولار. وفي رواية أخرى هاجم البعض ذلك الحدث لا لشيء إلا للشهرة الإعلامية، متصورين أن الهجوم يصنع منهم أبطالا، ولكن للأسف أبطال من ورق. ده فعلا كل اللي هاجمه بيحطموا كل شيء جميل، فأنا قلت عليهم البطل هو اللي دافع عن حق مصر، البطل هو اللي عمل حاجة للبلد، لكن دول أبطال من ورق. عندما كنت أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار تم نقل تمثال رمسيس من محطة مصر بسبب التلوث البيئي الذي أحاط به، وفي رواية أخرى ظل التمثال مقيدا معرضا للتلوث من ميدان الرماية والطريق الدائري مدة 12 سنة حتى اكتمل بناء المتحف المصري الكبير فوضع التمثال في بهوه. ما ينفعش تحطي تمثال في ميدان اطلاقا، ما فيش دوله في العالم بتعمل كده، هما بياخدوا اثارنا يعرضوها في الميادين عندهم وبتوان، لكن لما نقلنا التمثال بالعكس ما فيش حاجه اطلاقا. العالمة المصري الكبيرة الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، يوم 15 يونيو القادم سيتم نقل مومياوات ملوك مصر العظام في عصرها الذهبي من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وفي رواية أخرى نقل هذه المومياوات ليست مدعاة للقلق، فقد تم نقل مومياء الملك رمسيس الأول من متحف مايكل كارلوس بمدينة أتلانتا. حدث هيبقى عالمي، نقل المومياوات دي هيخلوا مصر بإذن الله بتتكلم عنها كل إنسان في كل مكان في الدنيا، وده عظمة الآثار المصرية اللي بتظهر قوة مصر الثقافية في كل مكان. التوقيع في دفتر الحضور والانصراف إجراء إداري معمول به في مصالحنا الحكومية، وفي رواية أخرى هذا الإجراء ليس حديثا بل ابتدعه المصريون القدماء، فقد كان العامل المصري القديم يوقع بأول حرف من اسمه أمام رئيس العمال. دي عادة فرعونية، العامل لما كان بيشتغل في الحفاير بيمضي الحرف الأولين من اسمه، وهو منصرف بيمضي الحرف الأولين من اسمه، فالحضور والانصراف عادة مصرية عملناها مع العمال اللي بنوا الأهرامات في منطقة الهرم. العالمة المصري الكبيرة الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، عندما قمنا بتصوير مصر جويا وجدنا الكثير من الحفر قام بها بعض الأشخاص بحثا عن الآثار التي هي ملك للدولة بالأساس، بالإضافة إلى قيام البعض بالاستيلاء على الأرض والبناء عليها ثم الحفر بعد ذلك، وفي رواية أخرى عندما تصديت لمنع ذلك وقت أن كنت وزير الدولة لشؤون الآثار حكم علي بالحبس سنة وغرامة لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتمليك مواطن قطعة أرض. دي مش أول مرة على فكرة يتخذ علي حكم سنة حبس، دي خامس مرة، لكن أهم حاجة هو إصرار الإنسان على الحق، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقف مع الحق. المتحف المصري بميدان التحرير يزخر بكنوز رائعة من آثارنا الفرعونية، وفي رواية أخرى نجد حالة من العبث بهذه الآثار خاصة عند زيارة رحلات المدارس والعامة وغير المقدرين لقيمة هذه الآثار، بالإضافة إلى عدم وجود مرشدين داخل المتحف يعرفون الزوار قيمتها. طبعا أنا معاك 100% إن لازم في المتاحف كلها والمناطق الأثرية نخصص أثريين عشان يشرحوا لطلاب المدارس، لكن للأسف أغلب الطلبة بيروحوا عشان يلعبوا كورة، لو عرفوا قيمتها هيحافظوا عليها. الأستاذ دكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية الكبير ووزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة وكل المصريين بخير وبسلام. كنتم مع وفي رواية أخرى. فاطمة عمر.